أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا شيخ، كيف نعلم مدى سعة رحمة الله جل وعز شأنه؟ هذا السؤال، كيف تعلم مدى سعة رحمة الله؟ الذي أدخل بغي الجنة لأنه أسقط كلبا، والذي أدخل رجلا لأنه أخر شوكة في الطريق سبحانه وتعالى، فهذا يدلك على سعة رحمة الله. ليس هذا، سأعطيك فائدة لي ولك. الآن فرعون ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى، ما تجرأ عليها أحد في العالمين. قال: أنا ربكم الأعلى، واستعبد بني إسرائيل. الله عز وجل ماذا قال؟ اذهبا إلى فرعون، يتكلم مع موسى وهارون وكلاهما نبي، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الآن كلنا الآن لو قلت ماذا تستفيد من هذه الآية، تقول: نستفيد أن ندعو إلى الله باللين. هذا فقط تستفيد؟ انظر إلى حلم الله على فرعون، رغم أنه قال أنا ربكم الأعلى، أراد الله أن يدخله في التوبة بأسلوب لين، فقولا له قولا لينا، يعني لا تنفروه عن الدعوة حتى لا يعذب. هذا الذي نستفيده من هذه الآية، ليس فقط كيف ندعو، بل نستفيد انظر لسعة رحمة الله. لو قال أنا ربكم الأعلى، ولو شاء الله عز وجل خسف به البيداء، علم، لكن الله عز وجل يريد من فرعون أن يخشى أو يتذكر، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يريد منه رحمة بفرعون. فثم تسأل ما مدى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لهذا أقول، أذكر في محاضرة قلت لهم، قلت: إذا كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والله عز وجل قال لنبيين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فكيف بمن يقول سبحان ربي الأعلى وإن كان مذنبا؟ الآن أنت مذنب وأنا مذنب، نحن نقول سبحان ربي الأعلى، فنحن أولى بالقول اللين حتى نتذكر أو نخشى، ونحن أولى بسعة رحمة الله جل وعز شانه. علم أخي الحبيب، أسأل الله عز وجل أن يسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.